وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، يعني في المدينة. هو قال: حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة بأمر الله عز وجل، ونعم ضعفي ما في مكة. هذا صحيح، يعني يبارك الله عز وجل في المكيل والموزون والمطعوم في المدينة ضعفي ما بارك الله في مكة. هذا من ناحية، نعم، المشهود في البركة وفي الكفاية، والحديث نعم هذا بهذا المعنى صحيح. نرجو توجيه الزوار للصلاة في مسجد قباء في وقت النافلة، لأن بعضهم بوقت حل النافلة، لأن بعضهم يزور بعد الفجر أو بعد العصر. على كل حال، تحية المسجد من ذوات الأسباب، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه فاضلة لا شك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، ومن توضأ في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكان كأنما أدى عمره. وهذا والله أعلم أنه نسبة الفضل، فضل الصلاة في مسجد قباء كنسبة العمرة إلى الحج بالنسبة إلى الصلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى، حتى مسجد قباء أفضل من الصلاة في مسجد قباء. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. قال: هل للعاقل والديه توبة؟ نعم، إذا تاب وبر بعدما مات يدعو لهما ويتصدق عنهما ويجتهد يعني في إيصال ثواب الأعمال التي تدخلها النيابة، مثل الحج، مثل الصدقة، ومثل الدعاء لهم. نعم، هذه كيف إن شاء الله سبحانه وتعالى توفيق لما يحب ويرضى. لا شك عقوق الوالدين كبيرة، الله سبحانه وتعالى قرن شكرهما بشكره: أن اشكر لي ولوالديك. ما جعلها بثم، أن اشكر لي ثم لوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. قرن شكرهما نعم بشكره: من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فكيف بالوالدين؟ نسأل الله أن يجعلنا شكر نعمه التي أنعم بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا يرضاه، وأن يصلح لنا في ذرياتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل منكم يدعو لوالديه. نعم، ترك الأسباب قلة عقل، وترك التوكل قلة دين. يقول: صحة المقولة هذه؟ طبعا ترك الأسباب المشروعة قدح في الشرع ونقص في العقل. نعم، والتوكل هو من الأسباب، توكل على الله عز وجل هو من أعظم الأسباب. هل يجوز إخراج الزكاة قبل ميعادها قليلا؟ نعم، قبل ميعادها يجوز إخراجها، قبل ميعادها أو بعده قليلا، أما بعده فلا يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها. لا، هي يجوز أن تؤدى قبل وقتها، ليست مثل الصلاة لا يصلح أداؤها قبل ميعادها. يجوز أن تعجل الزكاة قبل وقتها. كيف نضبط الميعاد لإخراج الزكاة؟ نحن قلنا يجوز، فالسؤال التالي لا محل له. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الحول واستقرار الملك. وعليكم السلام ورحمة الله. وذكرت أن النبي في النحس الكي بالنار، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا بالكي، بل هو الذي كوى، أنا ما قلت أمر سعد. كيف أربط بين ذاك وبين حديث الشفاء في ثلاثة؟ شربة عسل وشرطة محجم وكية بالنار. ما وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني للكراهة، لأن الكي غالبا يستعمل من غير تحقق يعني في فائدته، من غير تحقق لفائدته، رغبة أو اعتقاد في أن الكي في النار يكمن فيه الشفاء، وهو الشفاء هو سبب والله هو الشافي. فجربوا في ذات الجنب أن الرئة تلتصق، فإذا كويت في النار حصل لها نوع يعني من تنفك عن لصوقها بالجنب ويشفى بإذن الله، ولهذا يسمونها ذات الجنب، أو يحسم الشيء المقطوع يعني كما فيما سبق، حتى الذي تقطع يده والعياذ بالله يحسم موضعها بماء بزيت أو بسمن مغلي لينحسم ويقف الدم، يقف النزيف. هذا في الوسائل القديمة، في الحديث ربما هناك وسائل أخرى. فالشيء المثبت من الكي ليس هو الشيء المنفي، فلا تعارض. الشيء المنفي هو أن يستعمل الكي يعتمد عليه أو يوضع في أو يتخذ الكي يعني لما يتحقق منفعته ولما لا يعني ب ب ب بالخرص، كما يفعله بعض الناس دائما الميسم معه، وكل من جاءه كواه 10 كيات 15 كية، حتى بعضهم أظن أن الكية ب10 ريالات، فجاءه وكواه 9 كيات فأعطاه هذا 100، قال دعني أكويك العاشرة حتى ما أرد عليك شيء، يعني حتى ما يرد عليه 10، يعني يكوي على غير هدى. ولهذا العوام دائما يستعملون الكي، خاصة في جهة القصيم وفي جهة يعني عندهم عادة، قل أن تجد شخص إلا وفي قفاه كية أو في حين عام. لا، هذا في السودان هذا التشريط، الله أعلم عاد الناس، سبحان الله العظيم، نسأل الله الهداية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من يجيز اختلاط نساء بالرجال؟ هذا تايه، هذا والعياذ بالله، أقول هذا تايه، يجيز اختلاط النساء بالرجال يعني في القاعات المغلقة بعد بحجة الاجتماع، ويقول لا بأس بشرط عدم الجلوس بجوار بعضهم البعض. إذا كان هناك اختلاط وهناك يعني هذا والعياذ بالله مظنة الفتنة، فنسأل الله له الهداية. هذا يعني إن كانت الغيرة لم تمت في نفسه لا يرضى أن زوجته وبناته يعني يكون من ضمن المختلطات بالفطرة، إلا أن تكون الغيرة ماتت من نفسه. الله المستعان. من ارتكب فاحشة الزنا أعوذ بالله والعياذ بالله ثم إيش حسنت توبته، الله أكبر، توبة تجب ما قبلها، فهل من تمام توبته أن يرفع أمره إلى ولي الأمر؟ لا، يستتر بستر الله، يستتر بستر الله، فأدام أن تاب وحسنت توبته فأمره لله فيما بينه وبين الله. أما يعني في جنايته على غيره فلعله يعني يدعو له أو يحسن مقابلها، أما أن يفضح نفسه ويرفع أمره للحاكم وقد ستر الله عليه، فلا ينبغي أن يكشف ستر الله عليه، يصدق في توبته ويتوب توبة نصوحا، والله يتوب على من تاب. امرأة جاءت من بلاد الشام للعمرة وجاءها الحيض، لكن عاد في مسألة التي رفعت يعني رغم أن رفعت أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقق منها وقال أبيها جنون وكذا إلى آخره، قال لقد تابت توبة، نعم لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم لما شتمها رجل أو كذا أو إلى آخره. ثم في مسألة ماعز لما رجم ثم وجد مس الحجارة فهرب فتبعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه لعله يراجع، فعلى كل حال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني فستر الله عليه وسلم، فعلى كل حال هذا هو الأولى بشرط التوبة النصوح. وجاءها الحير وقد حان وقت ذهابها إلى مكة، فكيف ومن أين تنوي الإحرام وهي حائض؟ تنوي الإحرام من إذا كان في المدينة من أبيار علي من الميقات وهي حائض، تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها، لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتطهرت وذهبت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.